الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في الجامعة بعض الدكاترة يؤخروننا عن صلاة المغرب، فهل نصليها إذا خرجنا أو الأفضل أن نجمعها مع العشاء؟ ثم لو كان أحدنا مقيم في الرياض، فهل يجوز له أن يتأخر عن صلاة الجماعة؟ الحمد لله، الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء في أحاديث كثيرة، فلا يجوز لا للدكتور ولا للطلاب أن يخرجوا الصلاة المفروضة عن وقتها إلا للعذر الشرعي، إلا للعذر الشرعي. ولا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن نوافق أهواء هؤلاء الدكاترة في تأخير الصلاة، بل علينا أن نكتب إلى المسؤولين وأن نتظلم عندهم وأن نكتب إلى مدير الجامعة وأن نناشد العلماء والمشائخ أن يكلموا المسؤولين في تأخير هذه المحاضرات أو في تقديمها على أوقات الصلاة حتى لا على وجه لا يتعارض مع أوقات الصلاة. فلنجعل وقت الصلاة هو الأصل، ولنجعل وقت المحاضرة هو الفرع، فينبغي تكييف الفروع تبعا لأصولها، ولا ينبغي تكييف الأصل تبعا لفرعه. لكن إلى زوال هذا المحظور، إذا كان الإنسان محتاجا حاجة حقيقية إلى هذه الكلية أو إلى هذه الدراسة، وإلا فليتركها وليبحث عن مجال آخر لا يتعارض مع صلاته ولا يتعارض مع دينه. وأما هذه الكليات المبنية على تأخير الصلوات عن أوقاتها فإنها لا خير فيها، وهذه الدراسة المبنية على تفويت الصلوات وإخراجها عن أوقاتها هذه لا خير فيها، فليبحث عن غيرها إذا أمكن ذلك، ولا ضرر ولا ضرر عليك في ذلك. وإذا احتجت في يوم من الأيام، ولا تتخذها عادة، لكن إذا احتجت في يوم من الأيام وإلى حضور هذه المحاضرة وأنت تعلم أنك لن تخرج إلا بعد خروج وقت الصلاة، واضطررت إلى ذلك وحلت عليك الحاجة، فلا حرج عليك أن تجمع جمع تقديم أو تأخير على ما يتناسب مع حاجتك ويرفع عنك ضرورتك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر بالمدينة وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا مرض. فسئل ابن عباس ماذا أراد بذلك، قال: ألا يحرج أمته. فمتى ما وقع الحرج والضيق على الإنسان بسبب تفريد الصلوات في أوقاتها فله أن يجمع جمع تقديم أو تأخير على ما يتناسب مع حالته، لكن لا يتخذ هذا عادة، لا يتخذ هذا عادة كل يوم يؤخر المغرب إلى العشاء أو يقدم العشاء إلى صلاة المغرب مراعاة لحضور هذه المحاضرات. بل علينا أن نسعى جاهدين إلى الكتابة إلى المسؤولين وإلى رفع الأمر والتظلم عند صاحب الأمر في ذلك، حتى تعدل هذه المحاضرات فتقدم عن وقت الصلاة أو تؤخر عن وقت الصلاة، فتكون في وضع لا يتعارض مع صلاتنا. فإذا احتاج الإنسان في يوم من الأيام إلى الجمع ووقع عليه الحرج والضيق فلا حرج عليه أن يجمع في هذا اليوم بخصوصه، لكن لا يتخذ هذا عادة. وأما من كان في الرياض ودراسته في مكان يبعد عنه مسافة سفر، فهو أصلا سواء بسبب المحاضرات أو غيرها يجوز له الجمع استقلالا، فيجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء جمع تأخير، لا لمراعاة المحاضرة وإنما لأنه مسافر والجمع من رخص السفر. وأما من كان مقيما فالأصل أنه يرفع إلى المسؤولين ويتظلم أو يبحث عن دراسة غيرها، فإن اضطر في بعض الأحيان إلى الجمع فلا حرج عليه أن يجمع عملا بحديث ابن عباس ورفعا للحرج والمشقة، ولأن المتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة حاجة أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج والضيق عن المكلفين، لكن لا يتخذ هذا عادة والله أعلم.